قطرات الندى. سيدي يا رسول الله، يا واحة ملأت هجير الشمس بالظل الظليل، ولكل سار في طريق الحق أمنت السبيل. ينبوعها الصافي الفرات يمدنا بالسلسبيل، يا مولد الهادي الرحيم ومن به يروى العليل. خفقت بحبك يا شفيعي أنفس المتلهفين، وسرى هواك بكل قلب من قلوب المؤمنين، وغدوت في مصر الوفاء لكل مشتاق أمين. ولديك من قيم المحبة فوق أبعاد اليقين، ولديك معجزة البيان ومشرق الفكر المبين. من كان نورك هديه سيعز في دنيا ودين. سيدي يا رسول الله، رويت من نبع اليقين تلهف القلب الشقي، فغدوت أعتنق الضياء وروضة الطهر النقي، واستفت من أرق النسيم حلاوة العطر الزكي، ونهلت في فلق الصباح ضياء وجهك يا نبي. يا من بعثت لكل قلب ملهم الوجدان حي. شعر مديحة أبو زيد، أداء محسنة توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.